هذا الاسم إلا لفتن صافى فصوفي حتى سمي الصوفي. طيب، قال: قيل الفقه من باب الظنون. قلنا المجتهد إذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن، فالحكم مقطوع به والظن في طريقه. ده كلام الإمام البيضاوي. الإسنوي بقى ماذا قال؟ الإمام الإسنوي نقرأ بسرعة كده اللي احنا قرأناه المرة الماضية. أقول: هذا اعتراض على حد الفقه، أورده القاضي أبو بكر الباقلاني. طبعا الإيراد هنا إنما يرد على كلام كثير من الشراح اللي فسروا العلم بخلاف ما فسرناه به. لكن لو فسرنا العلم بأنه مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق فلا يرد سؤال القاضي من أصله. خلاص؟ طيب، بس عشان ما فاهمين اللي ايه كل يعني الإرادة جاية على اي معنى. اقول: هذا اعتراض على حد فقه اورده القاضي ابو بكر الباقلاني وتقريره موقوف على مقدمة. هو اعتراضه ايه باختصار؟ اعتراضه زي ما قلنا قبل كده، نقدر نصوغ اعتراض الباقلاني في صورة ايه؟ قياس من الشكل الاول وتقريره هكذا: الفقه مضمون، ادي المقدمة الاولى. المقدمة الثانية: وكل مضمون لا يصح أو لا ينبغي أن نطلق اسم العلم عليه. خلاص؟ اللي هو البيضاوي قال إيه؟ قيل الفقه من باب الظنون. إحنا قلنا ذكر إحدى المقدمتين وطوى الأخرى. بنسميها إيه؟ مقدمة مطوية. يبقى ذكر إحدى المقدمتين وطوى الأخرى وتقرير الدليل هكذا: الفقه مضمون وكل مضمون لا ينبغي إطلاق العلم عليه. إذن لا ينبغي أن يطلق إيه على الفقه العلم، يعني الفقه لا ينبغي إطلاق العلم عليه. فأنت أطلقت الفقه على العلم وده باطل بما إيه؟ بما قررناه من الدليل. خلاص؟ نتيجة تعتبر مطوية برضه من الدليل. وكل ما هو متقالش بقى عليها مطوية، خلاص هو ذكر المقدمة وطوى الثانية للعلم بها. والنتيجة خلاص لازم تحصل، يعني انت لو سلمت بالمقدمتين النتيجة لازم تحصل، مش لازم اذكرها لك. يعني انا جيت قلت لك العالم متغير وكل متغير حادث، لو سلمت بالمقدمتين غصب عنك ايه؟ لازم، ما ينفعش تسلم بالمقدمتين وبعدين ترجع تنفي في النتيجة. يبقى ده نقوص، ما ينفعش. نقوص ما ينفعش. ايه؟ بس هي السفسطة مش كده، ده مقدمات بتبقى كاذبة. لو سلمت بيها مينفعش، لو سلمت بيها لازم تسلم. اما نوصل هنوصل في المنطق ان شاء الله ونتكلم عن الصناعات الخمس، يعني نتكلم عن كلام من ده أبقى في القضاء إن شاء الله. أنا وصلنا طيب. فدلوقتي هو التقرير والدليل إن قلنا إيه؟ الفقه مضمون وكل مضمون لا ينبغي إطلاق العلم عليه. فمعنى إحنا قلنا لما يكون أنا هجيب دليل مركب من قضيتين لابد إن أنا أقيم الدليل على كل قضية، أو تكون يعني هذه القضية إيه؟ مسلمة أو مثلا بدهية. وطبعا مسلمة قلنا إما أن تكون مسلمة لدى الكل أو مسلمة لدى طائفة مخصوصة أو مسلمة من الخصمين. فأول مقدمة اللي هي الفقه من باب الظنون دي للشيخ بيقول إنها متوقفة على مقدمة أخرى، متوقفة علينا إحنا نبين معنى الظن، مش كده؟ خلاص كلام سهل. قال: وهي موقوفة على مقدمة، وهي أن الحكم بأمر على أمر إن كان إن كان جازما مطابقا لدليل فهو العلم. وبعد عرفنا عن العلم اللي انت ايه جبته في التعريف، يعني كده ان العلم اللي في التعريف ده هو ايه؟ الاعتقاد او الحكم الجازم المطابق لدليل. ده العلم. كعلمنا بان الاله واحد، وان كان جازما مطابقا لغير دليل فهو التقليد. كاعتقاد العامي ان الضحى سنه فهو جازم بهذا، لكن هل هذا عن دليل؟ لا، مش عن دليل. يبقى ده ايه؟ تقليد. وإن كان جازما غير مطابق فهو الجهل، كاعتقاد الكفار ما كفرناهم به. اعتقاد الكفار هم يجزمون بهذا كويس، فده اعتقاد مطابق ولا غير مطابق؟ غير مطابق، غير مطابق، يبقى ده على طول هو الجهل. طيب ده كده اقسام الجازم، لان عندي الاعتقاد اما جازم اما غير جازم. فان كان جازما مطابقا لدليل فهو علم، جازما مطابقا لغير دليل فهو تقليد، جازما غير مطابق فهو جهل. طيب ان لم يكن جازما، لا مش شك، ان لم يكن جازما فاما انه يكون مع الرجحان او مع المرجوحيه. فان كان مع، فان لم يكن جازما مضر، ان لم يترجح احد الطرفين فهو الشك. احنا قلنا ده يا تسمح من الاسناد، لان الشك لا حكم فيه، مش كده؟ وان ترجح فالطرف الراجح ظن والمرجوح وهم. يبقى كده عولي من هذه التقسيمات، ايه هو العلم وايه هو الظن؟ العلم إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل، والظن إدراك غير جازم، مش كده؟ إدراك راجح، بس إدراك الطرف الراجح، خلاص؟ وأنت دلوقتي بتقول لي إن الفقه هو العلم، يعني معنى كده إن الفقه اعتقاد جازم أو إدراك جازم، مش كده؟ لكن أنا حسبت لك دلوقتي إن إيه؟ إن الفقه ظن، فمعنى كده أنا عايز أقول له إيه؟ أنت قد عرفت الفقه بالمباين. دلوقتي لو انت عرفت الفقه بانه ادراك جازم وانا قدرت ابرهن لك على ان الفقه ظن، يبقى كان الموضوع بقى كان انت قلت الظن جازم، مش كده؟ مش ده معناه كده؟ قدرت ابرهن لك ان الفقه ظن، شيل الفقه حط مكانه الظن، وشيل العلم حط مكانه الجزم، يبقى انت قلت الظن جازم، يبقى انت قد عرفت الفقه بالمبين. خلاص، ادي اللي بيحاول ايه يثبته المعترض اللي هو اعتراض الباقيه. إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى تقرير السؤال. إذا احنا عايزين نبرهن أن الفقه ظن، فنقول الفقه مستفاد من الأدلة السمعية، ماشي؟ فيكون مضمونا، وذلك لأن الأدلة السمعية إن كان مختلفا فيها كالاستصحاب فهي لا تفيد إلا الظن عند القائل بها. طيب، والمتفق عليها بين الأئمة هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يبقى دلوقتي عندنا الأدلة السمعية، إما أن يكون مختلفا فيها وإما أن يكون متفقا عليها. إن كان مختلفا فيها فهي عند من يقول بها لا تفيد إلا الظن. طيب، والمتفق عليها هي كتاب والسنة والإجماع والقياس. فأما القياس فواضح كونه لا يفيد إلا الظن، طبعا لتوقفها على أمور وعمليات كلها يتطرق إليها الاحتمال. طيب، وأما الإجماع فإن وصل إلينا بالآحاد فكذلك، لأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، ولا يفيد اليقين؟ ما يفيدش. وبعدين هو اللي بيجي مثلا من المشتغلين يعني بنوع من العلم كده يقول لك والله بس بعض الأئمة بيقولوا إن خبر الواحد يفيد العلم، ده كده كلام غريب. وطبعا يفيد العلم اذا احتف بالقران، احنا كلامنا عن الخبر الواحد الذي لم يحتف بالقران، كلام غريب. ليه؟ لان هو حصول العلم والجزم وهذه الاشياء دي امور بيجدها الانسان في نفسه، كويس؟ فدلوقتي جاي لك خبر عن طريق واحد او اثنين، انت بتقول ان انا جازم بهذا، بتجد في نفسك اللي قالوا انه لا يفيد العلم نظروا الى ايه؟ ان هذا لا يوجد، فازاي انت هتقول بقى ان هو لا يفيد العلم؟ لان انا بقول لك اني لم اجد العلم في، لم اجد هذا العلم قائما في نفسي. تقول لي لا اصل هو بيفيد العلم، يعني ايه فرض انت جبت لي ايه كلام مئات العلماء والائمه ومشايخ الاسلام مثلا، يعني على سبيل الفرض بتقول ان الخبر الواحد يفيد العلم، طب هو مش قائم عندي، اعمل ايه؟ ده امر مضر على الوجدان. ايه؟ ايوه، بس هيقوم عندك العلم ازاي؟ هو ده السؤال. يعني واحد بيقول لك ايه؟ تقول لك انت دلوقتي لما تقعد 10 ساعات لازم تجوع، طب انا مش جعان. لا اصل الاطباء قالوا لازم تجوع، طب انا مش جعان اعمل ايه؟ ما ده امره وجداني، تاخد بالك؟ فكلام غريب يعني. لكن على اية حال هو اللي عليه يعني أئمة التحقيق ان خبر الواحد لا يفيد العلم، لكن لا يمنع انه بانضمام قرائن يفيد العلم، ماشي؟ ليه لا يفيد العلم؟ لان بيتطرق للاحتمالات، ده واضح. حتى وان كان واحد عدل، لكن ايه في انت جازم 100% انه لم يهم، جازم في 100% انه لم ينسى، جازم 100% ان مفيش عله خفيه في الحديث، جازم 100% ان مفيش مثلا ارسال خفي، كل ده انت بتجزم بيه 100%. ها طب التوتر بجزم برضه، التوتر بجزم بقى تقدر تطلب الادله السمعيه ثاني يا شيخ لان المره بتاعتك رجع بقى الشريف بقى. طيب اما الاجماع اما ان يصل الينا بطريق الاحاد واما ان يصل الينا بطريق التواتر. اذا وصل الينا بطريق الاحاد فواضح انه لا يفيد الا الظن، اذا وصل الينا بطريق التواتر فهذا قليل ولا يعني يعكر على ايه على كون الفقه ظنيا، هذا قليل. ولو مشينا مع الامام في المحصول والامين في الاحكام انه ايضا ظني يبقى ظني، واذا قلنا انه لا ليس بظني وانما هو قطعي فهذه مسائل قليله، والحكم للايه للاعم الاغلب، عايزين نحكم على الفقه بانه ظني ولا قطعي يحكم عليه بحسب الاغلب يعني. خلاص. واما الاجماع فان وصل الينا بالاحاد فكذلك، ووصوله بالتواتر قليل جدا، وبتقديره يعني وبتقدير وصول الاجماع الينا بطريق التواتر فقد صحح الامام في المحصول والآمدي في الاحكام ومنتهى السهول انه ظني. خلاص. يبقى المسألة الإجماع اللي ورد بطريق التواتر هيبقى عندنا إيه رأيان، إما إن إحنا نقول إنه ظني زي ما الإمام بيقول أو نقول إنه قطعي، وبتقديري أنه قطعي فهي مسائل قليلة والحكم للعام الأغلب. وأما السنة فالآحاد منها لا تفيد إلا الظن طبعا لأنها آحاد، وأما المتواتر من السنة فهو كالقرآن متنه قطعي ودلالته ظنية. ليه دلالته ظنية؟ لتوقفها على نفي الاحتمالات العشر إحنا قلناها قبل، ماشي، اللي هي التخصيص والإضمار والاشتراك والتقديم والتأخير والنسخ وإيه تاني والمعارض العقلي وكده، التعارض العقلي والتعارض العقلي والمجاز. في حاجة فاتتنا كده ولا قلنا؟ هو النقل، قلنا النقل والاشتراك، دي كلها احتمالات، والاحتمالات دي كلها هندرسها المفروض يعني، واحنا ماشيين بقى هندرس المشترك وهندرس المجاز والتخصيص ان شاء الله. طيب. ونفيها يعني نفي هذه الاحتمالات ما ثبت الا بالاصل، والاصل يفيد الظن فقط يعني الا بالاصل، ان الاصل عدم ذلك وهذا يفيد الظن اي فقط، وبتقدير ان يكون فيه شيء مقطوع الدلاله فيكون من ضروريات الدين وهو ليس بفقه، ده على ما قرره الامام الاسنوي. احنا تقدم ليه قال ان ايه الضروريات مش ليست من الفقه، لكن احنا قلنا لا الصحيح على التعريف ان الضروريات من الفقه وهو ليس بفقه على ما تقدم في الحق في الحد. فالفقه اذا مضمون لكونه مستفادا من الادله الظنيه، واذا كان ظنيا فلا يصح ان يقال الفقه العلم بالاحكام بل الظن بالاحكام. خلاص واضح الاعتراض مش كده؟ طيب انا عندي بقى الاعتراض الباقلاني، اما ان اسلم به يبقى التعريف غلط المفروض نعدله، يا اما ان ارد هذا الاعتراض. الاعتراض قلنا ايه مكون من مقدمتين، يا اما امنع الاولى يا اما امنع الثانيه. الامام البيضاوي منع الايه؟ منع الاولى ان الفقه مضمون، قال لك لا الفقه قطعي. وهنشوف هذا الجواب. في جواب اخر ان احنا نمنع الثانيه، وهو ايه؟ ان قولكم انه لا يصح اطلاق لفظ العلم على الظن هذا القول ممنوع، بل يصح ان ايه العلم يطلق على الظن. واحنا قلنا ان هذا اصطلاح للعلماء ايضا، ان العلم في العام الاغلب يطلق ويراد منه الادراك الجازم، وقد يطلق ويراد منه ما الظن او ما يشمل الظن. خلاص. وفي هذه الحالة هيبقى إطلاق العلم على الظن ده من قبيل إيه؟ قبيل الاستعارة. عارفين الاستعارة طبعا. استعارة العلاقة فيها علاقة تشبيه. رأيت أسدا يبقى أنا رأيت أسدا يقاتل بسيفه، يبقى ده مقصود بالرجل الشجاع، وإحنا كده استعارنا يعني استلفنا لفظ الأسد ويقول ما ايه بدل من الفقهاء الحامل الثالث اطلقناه على الرجل الشجاع كويس. والعلاقه في الحاله دي هتكون بين الرجل بين المستعار بين الرجل الشجاع وبين الاسد علاقه ايه المشابهه ماشي. يبقى في هذه الحاله اطلقنا العلم واردنا به الظن من قبيل الاستعار. طيب ووجه الشبه ايه؟ وجه الشبه يعني وجه الشبه بين الرجل الشجاع وبين الاسد هي الشجاعه. طيب احنا دلوقتي قلنا هنستعير لفظ العلم ونطلقه على الظن، يبقى الوجه الشبه ايه؟ وجوب العمل بكل، ادي وجه الشبه. او يصح ان يقال بجامع القوه في كل ماشي. يبقى اطلقنا العلم على الظن على سبيل الاستعاره بجامع القوه في كل، يعني ان كل منهما ادراك قوي مش كده؟ مش العلم ده ادراك قوي والظن ده ادراك قوي، صحيح واحد اقوى من واحد بس ايه يشتركان في ان ايه كل منهما ادراك قوي. يبقى بجامع القوه او بجامع ايه وجوب العمل بكل، يعني يجب العمل بالعلم ويجب العمل بالظن مش كده؟ طيب ويصح ان يكون اطلاق العلم على الظن من قبيل المجاز المرسل، ليس كذلك؟ والفرق بين المجاز المرسل والاستعاره ايه؟ ان الاستعاره مشابهه والمجاز المرسل اي علاقه اخرى غير علاقه المشابهه ماشي. في هذه الحاله تكون العلاقه ايه بقى؟ المجاوره. احسنت. في هذه الحاله تكون العلاقه المجاوره، بس المجاوره فين؟ في الذهن. ومعنى المجاوره في الذهن يعني ان مش ان العلم موجود في الذهن وجنبه الظن، لا، المجاوره هنا على التعاقب. يعني ايه على التعاقب؟ ان الظن يخلفه علم مش كده؟ هو العلم عباره عن تزايد الظنون على تدريج خفي. انت كده قاعد وعمال واحد يقول لك ايه النهارده الامام وقع من على المنبر، قال لك الثاني قال لك الامام وقع من على المنبر، الثالث انت فجاه تكون جزمت انت مش عارفين، بس ايه حصل تزايد الظنون على تدريج خفي. فالظن موجود في الذهن ويعقبه ايه العلم، وطالما في مجاوره وده بيجي مجان ده ومره يبقى في ظن ومره في علم وكذا، اذا ايه في مجاوره تصححه ايه تصححه التجوز. ما عشان يكون في تجوز يا عم الشيخ ابراهيم لابد ان تكون هناك علاقه، فالعلاقه هي المصححه للتجوز، فالعلاقه هنا ايه المجاوره ماشي. ويصح ان تكون العلاقه برضو الاطلاق والتقييد مش كده؟ يعني فيكون ايه؟ اطلق العلم عن قيد الجازم. اطلق العلم عن قيد الجازم. لعلاقة الاطلاق والتقييد. اطلقه عن قيد ايه؟ الجازم. ثم ايه؟ لا مش جازم بقى. ما هو ده احنا هنطلقه عن قيد الجازم، هيبقى ادراك. وبعد كده هنخليه ايه ادراك الراجح بس، ثم يا اما ان هو استعمله بقيد الراجح اطلقه عن قيد الجازم، يبقى نقلنا العلم من الادراك الجازم للادراك. وبعد كده هنستعمل الادراك ده في الظن باعتباره فرد من افراده، أو بنقل آخر فيكون إيه؟ مجازا بمرتبتين. واضح الكلام؟ أنا لو أطلقت العلم عن قيد الجازم، يعني نقلته من الجازم لإيه؟ للإدراك بس، يبقى ده مجاز. هستعمله في الظن باعتباره فرد من أفراده، يبقى هذا مجاز بمرتبة واحدة. ولا أقيده بالجازم يعني بنقل آخر، يبقى مجاز بمرتبتين. ينفع كده. المهم المجاز مرسل العلاقة الإطلاق والتقييد ماشي. واضح كده؟ بقى ده الجواب بتاعنا. ده لو افترضنا ان العلم مش ليس كما اخترنا اولا بان هو ايه مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق، يعني ده جواب على ايه؟ على افتراض ان ليس المراد بالعلم مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق. فالجواب ان احنا اما نقول انه اطلق العلم على الظن على سبيل الاستعاره بجامع القوة في كل أو بجميع وجوب العمل في كل، أو أنه أطلق العلم على الظن على سبيل المجاز المرسل. وفي هذه الحالة إما أن تكون العلاقة علاقة المجاورة أي في الذهن على التعاقب لا معا، وإما أن تكون العلاقة علاقة الإطلاق والتقييد، فأطلق العلم عن قيد الجازم ثم استعمله في الظن إما بنقل آخر فيكون بمرتبتين، وإما على أنه أحد أفراده فيكون بمرتبة واحدة. خلاص؟ مفهوم؟ 100% والتصوصين؟ تمام. المجاز بيدخل في التعريف؟ نعم. المجاز بيدخل في التعريف يعني رخص العلم بمعنى الظن؟ ما احنا قلنا الكلام ده كذا مرة يا شيخ علي، قلنا المجاز يجتنب في التعريفات والاشتراك يجتنب في التعريفات إلا أن كانت هناك قرينة أو كان المجاز مجازا مشهورا. لا افهم يعني قلنا العلم والظن ده هو الظن ده مش ادراك. طيب يا اما تصور يا اما تظن. هو الادراك ما هو ايوه ممكن. طيب ايه المشكله؟ يعني التصور طبعا احنا ما قلناش الادراك، قلنا الادراك بينقسم التصور والتصديق، وقلنا القسمة دي حاصرة، ما قلناش ان في اقسام تانية. هو انت فهمت من كلامنا ان العلم اجنبي عن القسمة دي، او ان الظن اجنبي عن القسمة دي؟ فهمت من كلامنا هذا؟ لا، العلم مطلق ادراك ينقسم الى تصور وتصديق، والتصديق ده ممكن يكون قطع جازم وممكن يكون ظن وممكن يكون اي حاجة. طيب المصنف بقى ما احنا خلاص قلنا الجواب ان احنا نمنع المقدمة الثانية. ماشي؟ تلاقي من النهاردة ليه مش مركز. المصنف منع المقدمة الاولى، قال لك لا نسلم ان الفقه ظني بل هو قطعي. خلاص؟ هنا عايزين بقى نركز شوية عشان نشوف نحرر بقى الكلام، لان احنا نقصد بالظن ايه والمصنف يقصد بالقطع ايه، وده مهم جدا. فيقول لان المجتهد اذا غلب على ظنه مثلا الانتقاض بالمس حصل له مقدمة قطعية، وهي قولنا انتقاض الوضوء مضمون. وإلى هذه المقدمة أشار المصنف بقوله إذا ظن الحكم. خلاص؟ ولنا مقدمة أخرى قطعية، وهي قولنا كل مضمون يجب العمل به، وأشار إليها بقوله واجب عليه الفتوى والعمل به. يعني في المتن قال إيه؟ لازم برضو الكلام لما تبص الشرح ترجع للمتن تشوف هما بيفهموا المتون ازاي. بيقول ان المجتهد اذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى والعمل به. كويس؟ اذا ظن الحكم دي اشاره للمقدمه الاولى، اشاره مش هي نفس المقدمه الاولى. وهنقول ايه المقدمه الاولى دلوقتي، والمقدمه الاخرى اللي هي ايه؟ كل مضمون يجب العمل به أشار إليها بقوله واجب عليه الفتوى والعمل به. إذا ظن الحكم ده إشارة للمقدمة الأولى، واجب عليه الفتوى والعمل به ده إشارة للمقدمة الثانية. لو الشيخ محمود لو هتكمل معانا الكتاب مهم على فكرة، عشان ممكن الحاجات دي تفوت يعني واخد بال حضرتك. فينتج إيه بقى؟ انتقاض الوضوء يجب العمل به، وهذه النتيجة قطعية لأن المقدمتين قطعيتان. أما الأولى فلأنها وجدانية أي يقطع أو يقطع بوجود الظن به كما يقطع بجوعه وعطشه. وأما الثانية وهي قولنا كل مضمون يجب العمل به فهي أيضا قطعية لما قاله المصنف، وهو قوله للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن. ولم يبين الإمام ولا مختصرو كلامه ما أرادوه بالدليل القاطع، وقد اختلف الشارحون فيه. فقال بعضهم هو الإجماع، فإن الأئمة قد أجمعوا على أن كل مجتهد يجب عليه العمل، يجب عليه العمل والإفتاء بما ظنه وفيه نظر، فإن الإجماع ظني كما تقدم. فقال بعضهم هو الدليل العقلي، وذلك أن الظن هو الطرف الراجح من الاحتمالات كما قررناه، فيكون الطرف المقابل له مرجوحا، وحينئذ ف... فإما أن يعمل بكل واحد من الطرفين فيلزم اجتماع النقيضين، أو يترك العمل بكل منهما فيلزم ارتفاع النقيضين، أو يعمل بالطرف المرجوح وحده وهو خلاف صريح العقل فتعين العمل بالطرف الراجح وفيه نظر أيضا، فإنه إنما يجب العمل به أو بنقيضه إذا ثبت بدليل قاطع أن كل فعل يجب أن يتعلق به حكم شرعي وليس كذلك، فيجوز أن يكون عدم وجوبه بسبب عدم الحكم الشرعي فيبقى الفعل على البراءة الأصلية كحاله قبل الاجتهاد وكحاله عند الشك. ماشي؟ إيه بقى الموضوع؟ الشيخ البيضاوي اختار أن يمنع المقدمة الأولى اللي هي أن الفقه مضمون، وقال لا الفقه مقطوع به. منع المقدمة الأولى إزاي؟ منعها عن طريق قياس من الشكل الأول. إيه هو القياس من الشكل الأول؟ المجتهد عندما يجد أو يظن بحكم ما، نظر في مسألة وحصل عنده ظن بحكم ما كويس، فهيقول هذا الحكم مضمون لي، هذه المقدمة الأولى، وكل مضمون لي يجب علي العمل به شرعا أو يجب العمل به شرعا. يبقى هينتج إيه؟ هينتج أن هذا الحكم يجب العمل به. خلاص؟ كده واضح؟ طيب قطعية إزاي عم الشيخ البيضاوي؟ أم قال لي لا المقدمة الأولى دي دليلها الوجدان، والوجدان أو الوجدانيات أحد القطعيات عندنا في حاجة ندرسها بعد كده إن شاء الله برضو في المنطق، مهم جدا نركز فيها، لا القطعيات أو اليقينيات، ومن ضمن اليقينيات الوجدان. الوجدان يقول لك هذا الحكم مضمون ليه، مش هو بيقطع بأن هذا الحكم مضمون ليه، لأن أمر يجده في نفسه زي الجوع زي العطش زي أي واحد يقول لك أنا جعان تقول له والله عايز الدليل على هذا أو لا، ده أمر مقطوع به الوجدانيات خلاص. يبقى ده ايه لا يعني الجوع ده امر انت بتقطع بيه لانك تجده في نفسك وجداني تجده خلاص ده مقطوع بيه، فكذلك ايه ان هو بيجد هذا الظن يبقى مقطوع بيه، يبقى المقدمه الاولى مقطوع بيها. ماشي؟ المقدمه الثانيه بقى اللي هي كله مقطوع به يجب ايه العمل به، يقول برضو انها قطعيه. طب قطعيه ليه؟ قال لي لقيام القاطع على هذه المقدمة. طيب ايه القاطع؟ قاطع خد بالك اللي اقصد بالقاطع اللي هو يفيد ايه الحكم 100% مفيهوش احتمال يعني. طيب ايه القاطع؟ اختلفوا في تعيين هذا القاطع، فعندنا عندنا قولان بقى، اما ان القاطع هو الاجماع، واما ان القاطع هو الدليل العقلي. الشيخ الاثنوي جه في مسألة الإجماع دي وطعن فيها، قال لك لا ده تقدم عند الإمام في المحصول والآمدي في الإحكام أن الإجماع ظن حتى لو وصل إلينا بطريق التواتر. ماشي؟ ده كلام طبعا هذا خلاف التحقيق، الإجماع إذا وصل إلينا بطريق التواتر فالتحقيق أنه قطعي خلاص، والمسألة التي معنا هكذا لأنه إجماع قولي عملي نقل إلينا بطريقة التواتر، الأمة تنقل عن الأمة أنه يجب العمل بإيه؟ بالظن. خلاص؟ يبقى هذا الدليل يسلم للإمام البيضاوي، واعتراض الإسلامي ليس في محله حتى وإن استند على كلام الإمام الرازي وعلى كلام الإمام الآمدي، فكلامهما في هذه المسألة خلاف التحقيق. خلاص؟ بعض اهل العلم قال لا الدليل هو الايه الدليل العقلي، لان هو بيقول ايه في الدليل العقلي، بيقول ان انا عندي الظن هو الطرف الراجح والذي يقابله ايه اللي هو المرجوح، ايه الاحتمالات العقليه ان دلوقتي المجتهد ظن الحكم، ومعنى ان ظن الحكم ايه ان الذي يترجع عنده ايه ان الفعل هذا مما يجوز، ايه اللي يقابله المرجوح، المرجوح ده ممكن يكون انه مثلا مكروه او حرام، او يبقى عندي احتمالين اهو، احدهما على سبيل الرجحان والاخر على سبيل ايه المرجوحيه. خلاص؟ ايه الاحتمالات؟ ان هو يعمل بالامرين معا، لا يعمل بالامرين معا، يعمل بالراجح يعمل بالمرجوح. صح؟ في احتمال خامس، لا جائز ان يعمل بالامرين معا لأنهما نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان، ولا جائز أن يترك العمل بهما معا لأنهما نقيضان والنقيضان لا يرتفعان، ولا جائز أن يعمل بالمرجوح، مش كده؟ يبقى تعين أن يكون أن يعمل بالراجح. الإمام الإسناوي رد هذا الاستدلال العقلي، قال لا، هذا الكلام إنما يكون صحيحا لو ثبت بدليل قاطع، لو ثبتت مقدمة أخرى أنه يجب أن كل فعل يجب أن يتعلق به حكم شرعي. لو فعلا كل فعل يجب أن يتعلق به حكم شرعي، لو كل فعل يجب أن يطلب له حكم شرعي ويتعلق به حكم شرعي، يبقى في هذه الحالة الدليل بتاعكم يسمى. لكن قال ما احتمال الأمر ليس كذلك، لأنه لا فقال لا، الأمر ليس كذلك، يعني لا يجب أن يتعلق أن لا يجب في كل فعل أن يتعلق به حكم شرعي، الأمر ليس كذلك. ليه لا يجب؟ قال يجوز أن يكون عدم الوجوب بسبب عدم الحكم الشرعي، مفيش حكم في المسألة، لا حكم، فيبقى الفعل في هذه الحالة على البراءة الأصلية أو تحريمه قبل الاجتهاد من أي حكم من الأحكام. هذا الاعتراض من الإسناوي سليم. يبقى المقدمة الثانية الدليل عليها لا، موضوع احنا سلمنا باعتراض الإسناوي. يبقى الإجماع خلاص. يبقى الإمام البيضاوي منع المقدمة الأولى، منع أن يكون الفقه ظنا، وقال بل الفقه مقطوع به. طب ايه الدليل على هذا؟ قال لي والله انا هستدل بقياس من الشكل الاول، اما المقدمة الاولى فهي هذا ان المجتهد يظن الحكم فيقول هذا الحكم مظنون لي. المقدمة الثانية كل مظنون يجب العمل به، اذا الفقه او هذا الحكم يجب العمل به. اما دليل المقدمة الاولى فهو انها وجدانية، والوجدانيات مقطوع بها. واما دليل المقدمة الثانية فاما ان يكون الاجماع على وجوب العمل بالظن، وهذا الاجماع منقول بطريق التواتر القولي العملي فيفيد القطع. الاسناوي اعترض على هذا وقال الامام الامدي والامام الرازي صححا أن هذا الإجماع لا يفيد إلا الظن فقط، والجواب أن هذا خلاف التحقيق، والتحقيق أن الإجماع إذا نقل بطريق التواتر أفاد القطع خلاص. وبعض أهل العلم قال لا، ممكن يكون الدليل على أنه يجب العمل بالظن، ممكن يكون الدليل هو الدليل العقلي، وقالوا بأن الظن إدراك للطرف الراجح ويقابله المرجوح، لا جائز أن يعمل بهما معا ولا جائز أن يرتفع معا لأنهما نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فلم يبقى إلا إما أن يعمل بالمرجوح، وهذا يبطله صريح العقل، العقلاء لا يعملون بالمرجوح، فلم يبقى إلا أن يعمل بالراجح فتعين. الإمام الإسناوي رد هذا الدليل بأن هذا إنما يصح لو ثبت بدليل قاطع أن كل فعل يجب أن يتعلق به حكم شرعي، وليس الأمر كذلك، فلا يلزم أن يكون كل فعل يجب أن يتعلق به حكم شرعي. الاحتمال أن لا يكون هناك حكم بسبب عدم الحكم الشرعي، وده احتمال، فيبقى الفعل على البراءة الأصلية. احتمال يكون البراءة الأصلية، واحتمال يكون حاله قبل الاجتهاد، يعني الكلام ده تجدد فعله. بس احنا بنتكلم على الفعل دلوقتي الذي استجد مثلا الآن. انا بقول احتمال يكون الشرع له حكم، احتمال لا، وطبعا ما فيش حكم، انا بستصف البراءة الأصلية. منفي ليه بقى؟ هو منفي بدليل قاطع، احنا بنتكلم على القطع الان. هل الاحتمال ده منفي على سبيل القطع؟ ازاي على سبيل القطع؟ ايه الدليل على كده؟ انا دلوقتي لما بقول ان هو على البراءه الاصليه انا بستصحبها. كويس، لكن انا بتكلم على الفعل دلوقتي الطارئ، انا استصحبت الحكم السابق، لكن الفعل الطارئ ده هل له حكم؟ كويس، لكن هل هو حكم من قبل الشرع في الفعل المعين ده ولا لعدم الحكم فاستصحبته البراءة الأصلية؟ طيب هو هنتكلم على كده ماشي، لكن هو الدليل القاطع اللي هو يسلم للمبالغة هو الإجماع. طيب هو ده لسه كده، انت لو تأملت كويس ده لا يفيد المطلوب، لان دلوقتي المطلوب بتاعنا ايه؟ البيضاوي عايز يقول ان الفقه مقطوع به، هو افاد بس وجوب العمل به لم يفيد القطع يعني. ايه؟ لا يعني احنا دلوقتي قلنا الفقه هو العلم بالاحكام، والبقلاني اعترض بان العلم ايه؟ قطع، والفقه هي ظن. فانت عايز تقول دلوقتي الفقه قطع، يعني هذه الاحكام مقطوع به. الذي انتجه دليل البيضاوي لم ينتج ان الاحكام مقطوع بها، وانما انتج انه يجب العمل بهذه الاحكام المضمونه. فنحن ايه قطعنا بايه بقى؟ لو في قطع، قطعنا بانه يجب ان نعمل بالاحكام، ولم نقطع بالاحكام نفسها. قطعنا بانه يجب العمل بالاحكام المضمونه، فحتى الآن دليل البيضاوي لم ينتج المفهوم. لا هو يلزم القطع بالعمل، بوجوب العمل، مش القطع بالحكم نفسه. وجوب العمل ما يلزمش منه القطع. لا هيلزم منه ازاي؟ ده انا بقولت ده حكم ظني. يا ترى لانه ظني ممكن اسيبه؟ اقول لك لا، ده يجب ان تعمل به ايه؟ اجماعا، ونحن قاطعون بهذا. فالمحكوم عليه بالقطع ايه؟ وجوب العمل، مش الحكم نفسه انه مقطوع. يعني دلوقتي انت قلت ايه؟ اي حكم من الاحكام الفقهيه مثلا، قراءه الفاتحه مثلا واجبه، فانت حكمت بهذا. فانت هل ده على سبيل القطع؟ مش على سبيل القطع، لان الحنفيه بيقولوا مش بيقولوا مش كده، بيقولوا ينفع تقرا غيرها. كويس؟ فده مش على سبيل القطع، ولكن ده على سبيل الظن الايه؟ الراجح او الغائب. طب هتعمل بهذا الحكم؟ اه يجب انك تعمل به لانه مظنون لك، بس يجب على سبيل القطع. فانت قاطع قاطع بانه يجب عليك ان تعمل بهذا الحكم، وان كنت لست قاطعا بالحكم نفسه. حكم نفسه يعني ايه؟ يعني القطع ده اللي هو اليقين. اه اليقين ده اللي احنا قطعنا بيه دوت. انت متيقن ايه؟ انت متيقن ايه يا شيخ خالد؟ ها؟ انت متيقن ايه الان؟ انت متيقن بهذا ان هذا الحكم هو حكم الله عز وجل في المسألة؟ انت متيقن هذا؟ ولا متيقن انك يجب ان تعمل بهذا الحكم المظنون؟ لا متيقن بوجوب العمل. بس هل ده ازاي ده هيطفي القطع على الحكم؟ مش هيظل الحكم مظلوما. طب هو مش احنا عاوزين القطع يعني عاوزين اليقين ده؟ عاوزين اليقين ده بما في نفس المجتهد ولا بما عند الله؟ لا يا الحكم نفسه مش وجوب العمل. كون الحكم مقطوعا؟ اه ده بما في نفس الامر ولا بما عند المجتهد؟ ان المجتهد يكون قاطع يعني بالحكم. لا ان يكون الحكم مقطوعا به عند المجتهد. المجتهد لا يقول هذا مظنون لي. كويس؟ فحتى الان يعني هو القياس بتاع البيضاوي ده سليم. كويس؟ والمقدمه قطعيه الاولى والثانيه قطعيه والنتيجه ايه؟ قطعيه سليم، بس هو ما انتجش المطلوب. لان المطلوب ايه؟ خلينا فاكرين المطلوب ان احنا عايزين نثبت ان الاحكام قطعيه، عشان نهدم اعتراض البيضاوي، خلاص. فهو لم ينتج قطعية الأحكام، وإنما أنتج قطعية وجوب العمل بالأحكام، خلاص. قوله والظن في طريقه أشار بذلك إلى الظن الواقع في المقدمتين. الإمام البيضاوي يقول والظن في طريقه، ماشي. فالشيخ يقول أشار بذلك إلى الظن الواقع في المقدمتين، حيث قلنا هذا مضمون وكل مضمون يجب العمل به. يعني لفظ الظن ورد في المقدمة الأولى ولفظ الظن ورد في المقدمة الثانية. ده تفسير الإسنوي للكلام ده. المرة الجاية إن شاء الله نبقى إيه، هنناقش كلام الإسنوي، بس خلينا نشرحه دلوقتي. هو بيفسر كلمة والظن في طريقه، يعني إيه، المقدمة الأولى وقع فيها كل لفظ الظن والمقدمة الثانية وقع فيها لفظ الظن. فهل فعلا هو ده معنى الظن في طريقه، ولا الظن في طريقه ده معنى آخر؟ نتكلم عليه المرة الجاية إن شاء الله. فالشيخ الإسنوي بيقول معنى الظن في طريقه، معنى الظن في طريقه أن الظن وقع كلفظ يعني في المقدمة الأولى وقع كلفظ في المقدمة الثانية. وقال هذا مظنون، يبقى الظن وقع في اللفظ في المقدمة الأولى، وكل مظنون يجب العمل به، يبقى الظن وقع في المقدمة الثانية، فإنه قد وقع التصريح بالظن في محمول الصغرى وموضوع الكبرى. فكيف تكون المقدمتان قطعيتين مع التصريح بالظن؟ هذه اعتراضهم الإسنوي. فأجاب عن ذلك بأن المعتبر في كون المقدمة قطعية أو ظنية إنما هو بالنسبة الحاصلة فيها، اللي هي النسبة الحكمية. فإن كانت قطعية كانت المقدمة قطعية، وإن كانت ظنية كانت المقدمة ظنية، سواء كانت طرفان قطعيين أو ظنيين أو كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، خلاص. يعني أنا لو عندي مقدمة الطرفان فيها قطعيان او الطرفان ظنيان او احدهما قطعي او ظني، فالعبره عشان نحكم على ان هذه المقدمه قطعيه او لا هي النسبه الحاصله بين الطرفين. هل النسبه دي حاصله على سبيل القطع ولا لا؟ ماشي. فانا عندي دلوقتي هذا الحكم مظنون لي، النسبه اللي بينهم دي ان هو ظنيه هذا الحكم، هل هي حاصله عندي على سبيل القطع ولا على سبيل الظن؟ سبيل القطع، مش انا متاكد ان هذا مظنون لي، كويس. والثانيه ان كل مظنون يجب العمل به لوجوب العمل بالظن. هذه النسبه الحكميه، ده مقطوع به ايضا، فما لناش دعوه بقى ايه اذا كان الطرفان ظنيان ولا الطرفان، لكن النظر دائما للنسبه الحكميه، خلاص. فأجاب بأن المعتبر في كون المقدمة قطعية أو ظنية إنما هو بالنسبة الحاصلة فيها، فإن كانت قطعية كانت المقدمة قطعية، وإن كانت ظنية كانت المقدمة ظنية. ليه النسبة؟ يعني لو كانت النسبة ظنية يبقى المقدمة ظنية، ولو النسبة قطعية يبقى المقدمة قطعية، سواء كان الطرفان قطعيين أو ظنيين أو كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. ولا شك أن النسبة الحاصلة من الأولى هو وجود الظن، وده مقطوع به ولا مش مقطوع به؟ كويس. والنسبة الحاصلة من الثانية هو وجوب العمل به، وكلاهما قطعي كما بيناه، فلا يضر مع ذلك وقوع الظن فيها، اللي هو ايه لفظ الظن في الأولى. وإن قلنا العبرة بالحكم على أن هذه المقدمة قطعية أو ظنية إنما يكون بالنظر للنسبة، بقطع النظر عن الأطراف، خلاص. فلا يضر مع ذلك وقوع الظن فيها، لأنه واقع في الطريق الموصل أو الموصل إلى النسبة التي توصل إلى الحكم، فإن مقدمتي القياس وجميع أجزائها طريق موصل إلى الحكم. فتلخص حينئذ أن الفقه كله مقطوع به بهذا العمل، وبهذا قال أكثر الأصوليين كما قاله القرافي في شرح المحصول، وفي هذا التقرير المذكور لكونه مقطوعا به نظر من وجوه. قال المعوذات حيبين ايه الشيخ؟ اولا ان الدليل انتج القطع بوجوب العمل بالاحكام، ولم ينتج قطعية الاحكام، ماشي. نرى الساعة من وجوه. أحدها أن المقدمات لابد من بقاء مدلولها حال الإنتاج ضرورة، ومدلول الصغرى أنه غالب على ظن المجتهد، فيستحيل أن يكون ذلك الحكم في ذلك الوقت معلوما أيضا لاستحالة اجتماع النقيضين. الثاني أنه أقام الدليل على القطع بوجوب العمل بما غلب على ظن المجتهد، وهو غير المطلوب لأنه لا يلزم من القطع بوجوب العمل بما غلب على الظن حصول القطع بالحكم الغالب على الظن، والنزاع فيه لا في الأول. فإن قيل المراد وجوب العمل قلنا لا يستقيم، لأنه يؤدي إلى فساد الحد، لأن قوله في الحد هو العلم بالأحكام لا يدل على العلم بوجوب العمل بالأحكام لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما، ولأن العلم بوجوب العمل بالأحكام مستفاد من الأدلة الإجمالية، والفقه مستفاد من الأدلة التفصيلية، ولأن تفسير الفقه بالعلم بوجوب العمل يقتضي انحصار الفقه في الوجوب وليس كذلك. الثالث أن ما ذكره وإن دل على أن الحكم مقطوع به لكن لا يدل على أنه معلوم، لأن القطع أعم من العلم، إذ المقلد قاطع وليس بعالم، فكل عالم قاطع ولا ينعكس، والمدعى هو الثاني، وهو كون الفقه معلوما وما أقام الدلالة عليه بل على القطع. كلام في غاية الوضوح، صح؟ دلوقتي فيها اعتراضات من عند الشيخ الإسلامي، احنا بقى عايزين نرتبها عشان بس يبقى الكلام ماشي كويس. هو الاعتراض قال واحد اثنين ثلاثة، احنا عشان نفهم الكلام نخليهم اثنين واحد ثلاثة، ماشي؟ ترتيب كده دايما، لا نسلم سلمها، طب لا نسلم سلمها، مش كده؟ فالاعتراض الثاني ينبغي ان ياتي اولا، ده في الترتيب الايه المنطقي. فبيقول ايه هذا الاعتراض الثاني؟ انه اقام الدليل على القطع بوجوب العمل بما غلب على ظن المجتهد، يعني اللي احنا قلناه دلوقتي، ان ايه اللي انتجه الدليل بتاع الشيخ ال ايه؟ قطعية وجوب العمل، ولم ينتج المطلوب. ايه هو المطلوب؟ قطعية الأحكام، كويس؟ لكن ال وهو غير المطلوب. ليه غير المطلوب؟ لأنه لا يلزم من القطع بوجوب العمل بما غلب على الظن حصول القطع بالحكم الغالب على الظن، والنزاع فيه هو النزاع في قطعية الأحكام. أيوه صح، هل النزاع في قطعية الأحكام ولا النزاع في قطعية وجوب العمل بالأحكام المظنونة؟ والدليل بتاع البيضاوي بعد تسليمه هو سليم، يعني هينتج ايه؟ هل انتج المطلوب؟ ما انتجش المطلوب، خلاص. والنزاع فيه لا في الاول، والنزاع فيه لا في الاول. فإن قيل المراد وجوب العمل قلنا لا يستقيم، لأنه يؤدي إلى فساد الحد. ليه يؤدي إلى فساد الحد؟ لأنه في الحد يقول الفقه هو العلم بالأحكام، مش كده؟ وليس العلم بوجوب العمل بالأحكام. يعني لو حد أراد أن يجيب يقول والله ده دليل البيضاوي ممكن يكون مفيدا، ويكون المراد في الحد العلم بالأحكام، يعني العلم بوجوب العمل بالأحكام. فقلنا والله لا، العلم بالأحكام لا يدل على العلم بوجوب العمل بالأحكام، لا عن طريق المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام، كويس؟ هذه أول جواب. ولأن العلم بوجوب العمل بالأحكام مستفاد من الأدلة الإجمالية، مش كده؟ العلم أو القطع بوجوب العمل بالأحكام ليس مأخوذا من دليل تفصيلي، من أدلة تفصيلية، ولكن مأخوذ من دليل إجمالي عن الشيخ خالد بنطرده في جميع الأحكام. يعني كل ما المجتهد يظن حكم يقول لك إيه هذا الحكم مظنون لي، وكل مظنون لي يجب يعمل به شرعا. فالقطع بوجوب العمل بالأحكام لم يؤخذ من الأدلة التفصيلية، وإنما مأخوذ من دليل إجمالي واحد يطرده المجتهد في كل مسائل. فإحنا الفقه اللي بنعرفه المأخوذ من الأدلة التفصيلية لا من الأدلة الإجمالية، ولأن تفسير الفقه بالعلم بوجوب العمل يقتضي انحصار الفقه في الوجوب، وليس كذلك، بل الفقه يشتمل على الواجب والمحرم والمكروه. خلاص. فإذا أول اعتراض على هذا الدليل الذي ذكره البيضاوي من أن أننا نمنع المقدمة الأولى في اعتراض الباقلاني، وهو قوله الفقه مضمون بل الفقه مقطوع، لأن المجتهد عندما يظن الحكم تحصل عنده مقدمة قطعية، وهي أن هذا الحكم مضمون به وهناك مقدمة قطعية أخرى، وكل مضمون به يجب العمل به شرعا، فالناتج أو ينتج أن هذا الحكم يجب العمل به شرعا. المقدمة الأولى قطعية والمقدمة الثانية قطعية، يبقى النتيجة قطعية. فاحنا قلنا والله ان هذا اللي انت عملته عن الشيخ البيضاوي انما افادنا القطع بوجوب العمل بالاحكام ولم يفدنا قطعية الاحكام، والنزاع في قطعية الاحكام وليس النزاع في قطعية العمل بوجوب العمل بالاحكام. طيب، ان قال قائل والله بيقول ايه وجوب المراد بالعلم بالأحكام هو العلم بوجوب العمل بالأحكام، قلنا هذا لا يستقيم. ليه لا يستقيم؟ هو الشيخ بيقول لا يستقيم، وذكر على فساد هذا الكلام أو على عدم استقامته وجوه. الأول أن قول المصنف العلم بالأحكام لا يدل على العلم بوجوب العمل بالأحكام، لا عن طريق المطابقة ولا عن طريق التضمن ولا عن طريق اللزوم أو الالتزام. يعني نمرة واحد. نمرة اثنين، أن العلم بوجوب العمل بالأحكام إنما استفيد من دليل إجمالي، والفقه هو الأدلة التفصيلية، لأن ما ينفعش هذا التفسير اللي أنت قلته عليه. نمرة ثلاثة، أن هذا يجعل الفقه منحصرا في الوجوب فقط والأمر ليس كذلك. خلاص. يبقى هذه إيه؟ أول وجه من وجوه النص. يبقى لا نسلم أن ما ذكرته أيها الإمام البيضاوي يفيد قطعية الأحكام، أو يفيد شيئا في الرد على اعتراض البقلاني، أو يفيد، لا نسلم أنه يفيد منع المقدمة الأولى، إذ دليلك لم ينتج إلا إيه؟ القطع بوجوب العمل بالأحكام، ولم ينتج المطلوب، فالمطلوب هو قطعية الأحكام. الوجه الأول بقى اللي هو احنا قلنا هيكون الثاني، ده على التسليم لأنه يفيد القطع بالأحكام. هيفيد إزاي بقى التسليم؟ أم قال لي بقى إيه؟ طب ما احنا ممكن نقول أن في مقدمة ثالثة وأنت مش واخد بالك منها. إيه هي بقى؟ هذا الحكم مضمون لي، أدي أولى، وكل مضمون لي يجب العمل به شرعا، أدي الثانية. الثالثة، وكل ما يجب العمل به شرعا فهو حكم الله في حقي قطعا. يبقى ينتج إيه؟ أن هذا حكم الله قطعا. ماشي. يبقى انا عندي كده ثلاث مقدمات، وده بيسموه قياس متصل النتائج، او نقول نخليه قياس منفصل النتائج، لان احنا ناخذ النتيجه فنجعلها مقدمه اولى في قياس من الشكل الاول. يعني اما هما قياسان او قياس واحد. قياسان ازاي؟ هذا الحكم مضمون لي، مقدمه اولى، وكل مضمون لي يجب العمل به، النتيجة هذا الحكم يجب العمل به، دي نتيجة أخدها أخطاء مقدمة أولى في قياس من الشكل الأول برضو، ويبقى إيه؟ هذا الحكم يجب العمل به، وكل ما يجب العمل به فهو حكم الله قطعا. يبقى هذا حكم الله قطعا في حقي. خلاص. يبقى ده قياس منفصل النتائج، يعني قياسان، وإما أخليه قياس واحد متصل النتائج، هذا الحكم مضمون لي، وكل مضمون لي يجب العمل به، وكل ما يجب العمل به فهو حكم الله في حقي قطعا، يبقى هذا حكم الله، هذا الحكم هو حكم الله في حقي قطعا. خلاص. فالشيخ بقى ايه قال طيب، وعلى التسليم لما تقول، ففي نقطة ان المقدمات لا بد من بقاء مدلولها حال الانتاج ضرورة. لو خدت بالك المقدمة الاولى هذا الحكم مضمون، والنتيجة ايه؟ هذا الحكم مقطوع، وده غلط. طالما انا دلوقتي جايب قياسة قياس او قياسان او ثلاثة، كويس، لازم المقدمات تبقى ايه دلالتها باقية في حال الانتاج. ما ينفعش ان النتيجة تكون ايه مدلولها مغاير لمدلول المقدمات. كان المقدمة عندي ايه هذا الحكم مضمون، والنتيجة هذا الحكم مقطوع، يبقى كده المدلول باقي، يبقى ما ينفعش كده. ومدلول الصغرى انه غالب على ظن المجتهد، فيستحيل ان يكون ذلك الحكم في ذلك الوقت معلوما ايضا لاستحالة اجتماع النقيضين. ماشي. الاعتراض الثالث ان ما ذكر ايه اني قلنا ايوه دلوقتي انت المقدمة الاولى ان الحكم مضمون، والنتيجة الحكم مقطوع، كده المقدمة مدلول المقدمة غير مدلول النتيجة. احنا قلنا لابد عشان يكون القياس صحيح لابد من بقاء مدلول المقدمات حال الانتاج، مش ممكن يكون النتيجة بتديني مدلول مخالف لمدلول المقدمة، يبقى قياس صحيح. فالمقدمة انه مضمون، النتيجة انه مقطوع. ما عشان كده بيقول له القياس بتاعك ده فيه خطأ، ما واللي يدل على انه خطأ ان النتيجة غير المقدمة، المدلول مغاير. يعني هتنتج ايه؟ هتنتج انه هذا الحكم مضمون لي الان، وهذا الحكم مقطوع به الان، وبقول لا مستحيل، يعني ده لازم منه اتباع النقيضين، ده منحاز. الشيخ علي بيقول طيب نفك الجهة، نقول ان جهة الظن غير جهة القطع، مش كده؟ هذا يصلح ان يكون جوابا. نقول والله لا، الشيخ علي بيقول طيب ليه ما نقولش بانفكاك الجهة؟ ما نقول والله ان هذا الحكم مضمون من جهة ومقطوع من جهة. طيب ايه جهة الظن وجهة القطع؟ هذا جواب حسن. ايه جهة القطع وايه جهة الظن؟ مطلقا ولا حاجه، هو اجتهد فحصل عنده ظن بالحكم. ما تقعدش بقى تسرح مني، احنا المساله بتاعتنا من الاول هذا الحكم مظنون دي، مش بعد ما نمشي تقول اصل ما. لا احنا ماشيين دلوقتي ان هذا الحكم مظنون دي، يبقى جهه الظن ايه؟ ان الظن يعني ظن الحكم في الواقع ونفس الامر، ويبقى دي جهة الظن، ان هذا الحكم اظن انه حكم الله في الواقع ونفس الامر. طيب والقطع بالنسبة لي، يعني فكينا الجهة، كويس، يبقى في الحالة دي حياتي الاعتراض الثالث، نقول ان غاية ما يعني انتجه الدليل بعد التي والتي، مش كده؟ بعد التي والتي ولا اللتي؟ ها؟ اللتي ولا اللتي ولا اللتي؟ مش عارفهاش خالص. لا الادق الذي لا يتوجه اليه اعتراض اللتي. ماشي. فغايه ما انتجه ايه؟ ان هذا الحكم مقطوع به. طيب القطع ده اعم من الايه؟ من كونه معلوما. لأن المجتهد قاطع في هذه الحالة والمقلد قاطع، فكده هيشمل التقليد والاجتهاد. عشان كده يقول أن ما ذكره وإن دل على أن الحكم مقطوع به لكن لا يدل على أنه معلوم. يعني أنت دلوقتي قدرت تثبت أن الحكم مقطوع، لكن هل أثبتت أن هذا العلم معلوم ولا هذا الحكم أثبت أنه معلوم ولا أثبت أنه مقطوع؟ ده الدليل بتاعه. فأن ما ذكره وإن دل على أن الحكم مقطوع به لكن لا يدل على أنه معلوم، لأن القطع أعم من العلم إذ المقلد قاطع وليس بعالم، فكل عالم قاطع ولا ينعكس، والمدعى هو الثاني وهو كون الفقه معلوما وما أقام الدلالة عليه بل أقام الدلالة على القطع. هو المكتسب من الأدلة التفصيلية للظن الأحكام المضمونة، دلوقتي هو أقام الدليل على القطع مش بالدليل التفصيلي اللي أقام عليه بالدليل الإيه؟ الدليل الإجمالي. والمقلد نفسه ممكن يدعي هذا يقول لك والله إيه هذا ما أفتاني به المفتي، هو قاطع بهذا ولا لا؟ مش دعوة بقى دلوقتي، ما هو الدليل هينتج الظن، أنا دلوقتي بنتكلم على القطع. أيوه بس هيخرج المقلد، بس هو الدليل بتاع الشيخ البيضاوي هو أقام الدليل على القطع، هو أقام الدليل على العلم. طيب، دلوقتي هو بيقول إن إيه؟ بيقول إن هذه الأحكام مقطوع بها بدليل. طيب هذه الأحكام أحكام قطعية، لكن هل هو أقام الدليل على أن هذه الأحكام معلومة؟ قطع معلوم. إيه؟ قطع معلوم. ما هو لا، ما هو القطع لا، القطع يشمل العلم ويشمل غيره، هو أقام الدليل على القطع وده أعم. إحنا بنقول ده هذه الأحكام هو قاطع بها. ايوه يا مولانا بس سيبك من الحد دلوقتي، انا بتكلم قدامي دليل جابه الامام البيضاوي، هذا الدليل بعد التسليم والتسليم والتسليم ماذا افاد؟ افاد ان هذه الاحكام مقطوع بها ولا افاد ان هذه الاحكام معلومه؟ لا ما يلزمش بقى، قطعيه الاحكام تحتمل المعلومية وتحتمل ايه غير المعلومية، تحتمل ان هو يكون حاصلة عن طريق العلم وتحتمل ان يكون حاصلة عن طريق التقليد. دلوقتي يا شيخ خالد هذه الاحكام المضمونة لو علمها المقلد هو قاطع ولا مش قاطع بهذا الدليل؟ هو تابع للمقدم، تابع للمجتهد برضه بالدليل الإجمالي، هذا حكم الله في حقي وكل ما أفتني بمفتي هو حكم الله في حقي، هو قاطع برضه. فإيه الأحكام دي موصوفة بكونها إيه؟ مقطوعة، فتفيد القطع لهذا ولذلك، لكن هل توصف بكونها معلومة؟ يعني هل هي حصلت لل أنها حصلت المقلد عن طريق صادقة الواقع جازما بها عن طريق دليل قطعي؟ هو ده هو الكلام. ازاي؟ ده في تعريف الفقه. لكن تفضل هذا في تعريف الفقه. لكن دلوقتي احنا بالدليل الذي اقامه البيضاوي ان هذا الحكم مضمون وكل مضمون يجب العمل به وكل ما يجب العمل به فهو حكم الله قطعا في حق يعني. فده انتج ايه؟ انتج الاحكام القطعيه. وده عندك بس عندنا اجمالي مش ده احد اعتراضات الاسنوي. طيب احنا بنقول يبقى هو في النهايه هذا الدليل لم ينتج قطعيه الاحكام. هو الشيخ بيقول ايه؟ بيقول ان هذا الحكم القطع بالحكم مستفاد من دليل اجمالي مش من دليل تفصيلي. فانا بتكلم دلوقتي الفقه هو المستفاد من الادله التفصيليه. يعني مش بننازع في قطعيه وجوب العمل بالاحكام، لكن هذه القطعيه استفيدت من دليل اجمالي ولا من دليل تفصيلي؟ الدليل اللي معانا ده دليل اجمالي. يعني مفيش منافاه بين كون ان الحكم ظني وبين القطع المستفاد من الدليل اللي جابه البيضاء. ماشي؟ ان شاء الله المره الجايه السبت ان شاء الله نعيد بسرعه كده اعتراض البقلاني والاعتراضات اللي قالها الاسنوي نحاول نفسرها اكثر تفصيلا يعني. عشان يبقى بعد كده اللي بعديها ودليله المتفق عليه خلاص بقى ده كلمتين في ترتيب الكتاب ونبقى نخش في الحكم على طول ان شاء الله. بس هنعيد يعني الكلام يعني. والله تعالى اعلى واعلم. الساعة 7 و 8 يعني هو غالبا